أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. لتحييها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية